السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا المرة الماضية على المسألة السادسة، مظبوط، في مقاصد وضع الشريعة للامتثال. صحيح. وأنا يعني أشجعكم أنكم تقرؤوا مرة ثانية وثالثة، لأنه بالذات مقاصد وضع الشريعة للامتثال هذا يعني في غاية من الأهمية. هذا الجزء مليء بالفوائد والمعاني، يعني مليء بالفوائد وبالمعاني. فالمسألة السادسة يقول: العمل على العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد الأصلية أو لا. يعني المقاصد التابعة إذا وقع العمل على وفقها، إما أن تصاحب المواقف الأصلية أو لا تصاحب المقاصد الأصلية أو لا تصاحب. فأما الأول، إن صاحبته المقاصد الأصلية فهو عمل بالامتثال بلا إشكال، وإن كان سعيا في حظ النفس. وهذه مهمة جدا، لأنه زي ما ذكرنا قبل كده إنه حظ النفس ربنا سبحانه وتعالى أراد للنفس أن تنال بعض حظها، ولكن على أن يأتي هذا الحظ من الباب الذي شرعت منه تلك الأمور، لا على أن يأتي من مجرد الهوى واتباع الشهوات والملذات. فإذا كان مقصد التابع يعني إنسان يريد أن يتمتع بالأبناء ويريد أن يكون لها عزوة، يعني الأبناء عزوة، يكون له عزوة، يريد أن يكون له مال وكذا وجاه، ماشي. إذا سعى إلى هذا مستصحبا في نفس، في شرطين هنا: يستصحب في نفسه المقاصد الأصلية، إنه هو أصلا بيعمل كده لحفظ النسل، ولأنه هو يريد أن أن أن أن أن يعين على العمل الصالح عن طريق المال وعن طريق كذا. فإن صاحب هذا الغرض الامتثال، الشرط الآخر هو أن يكون عن طريق مشروع، يعني ما يروحش يبيع مخدرات عشان يجيب فلوس عشان يقدر يدفع للمجاهدين، ما ينفعش الكلام هذا. فلا بد أن يكون في أمرين: أن تكون المقاصد الأصلية مستصحبة حتى لو كانتش مقصودة لذاتها، لكن هي، وهو ده اللي هيناقشه، هو دي الحقيقة النقطة اللي عايزين احنا نفهمها. يا ترى لابد ان تكون المقاصد الأصلية قائمة في نفس الفاعل او العامل مباشر على طول على الدوام؟ هذا امر صعب جدا. يعني احنا بنقوم، الانسان بيقوم وبيأكل مثلا قطعة من الحلوى في بيته، مش لازم كل ما يقوم يرجع تاني في ذهنه يقول أنا بأكل هذه الحلوى لأن ربنا أمرني عشان النيوتريشن تدخل في جسمي فصحتي تبقى قوية. هذا ما هو معقول، هذا تعسير على الناس. هو الأصل إن هو استصحاب المقاصد الأصلية موجودة عنده ابتداء في حياته، في شكل حياته كله، فمش لازم بقى ياخده في كل عمل على انفراد. طالما إن هو اشترى هذه الحلوى بطريقة، يعني الحلوى دي مش من الضروريات، هي من المقاصد التابعة، يعني إثراء. أو إذا تزوج المرأة الثانية، مش لازم يكون مستصحب دايما والله أنا زوجت المرأة الثانية عشان أجيب عيال عشان يزودوا عدد المسلمين عشان كذا. هو نفسه ذهبت إلى هذه المرأة ويريد أن يتزوجها، فتزوجها على الوجه الشرعي، شفت، وتزوجها لأنه هو يريد أنه هو يكون عنده أبناء منها، والأبناء دول لأنه هو مسلم يريد أن ينشئهم تنشئة مسلمة. إذن هنا المقاصد الأصلية مصطحبة ابتداء، مش لازم تصطحب بشكل منفرد في كل مرة. وهو ده اللي بينبه عليه الشاطبي في الحقيقة في كل هذه المسألة. يعني المسألة دي أعتقد أنها كلها بتقوم على هذا، على هذا المعنى، إنه التفرقة بين أن يكون العمل مستصحب فيه المقصد الأصلي أو لا يستصحب، وأن يكون على الوجه المشروع أو لا يكون. فيقول مثلا: فإن قيل كيف تأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية وعدم التشريك فيها؟ قيل، يعني ده سؤال، هو بيقول إن ألقي هذا السؤال، إنه إزاي نقصد قصد الشارع لأننا نخلص في أعمال عادية، نشرب كوباية شاي، نأكل حتة حلوة، وعدم التشريك فيها. قيل: معنى ذلك أن تكون معمولة على مقتضى المشروع، لا يقصد بها عمل جاهلي. هذا كمان شرط ثالث، وهو أنه لا يكون ابتداء مش افرادا، وان تكون على الطريق الشرعي، وان لا يكون مقصود بها عمل ايه جاهلي غير مشروع، زي مثلا شرب الماء او العسل في شوره شرب الخمر، زي مثلا اللي بيحط مثلا كوكاكولا وبعدين يعملها زي التوست في صحتك وبتاع، شفت يعني ده مقصود بيها. مش ناس بتعمل كده في بعض الاحيان، يقول لك يا عم دي كوكاكولا، نقول له ايوه بس انت بتعملها على هيئه غير مشروعه، فهنا القصد اصبح غير مخلص، قصد غير خالص لله سبحانه وتعالى. او مثلا موضوع معاقره الاعراب اللي هم كانوا يذبحوا جمال عشان يتزايدوا فيها في الكرم، فهذا مش مقصود بوجه الله، لا يصح يعني، هذه غير معموله. فاذا او اللي بيذبحوا الذبائح على الخرسانات والكونكريت على اساس انه ما يبعدوا عنها الشيطان وبتاع والكلام الفاضي هذا هذا مذبوح على النصب، هذا مذبوح على النصب، فهذا لا يصح. فهذا امر. ويقول والثاني انه لو كان قصد الحظ مما ينافي الاعمال العاديه، لانه في ناس بتقول لك والله انت قصدت الحظ، فهنا يبقى هنا ما فيش فيه اخلاص، يقول لك لكان العمل بالطاعات وسائر العبادات. ليه؟ لانه حتى الطاعات والعبادات ما هي فيها حظ للناس، بس بدل ما حظ في الدنيا حظ في الاخره، ما انت الحظ حظ. يبقى في الحاله دي ان دخول الجنه والنجاه من النار والارتقاء في درجات الجنه المختلفه والامل في في في في في في الحور العين والامل في قصور الجنه وشرب الانهار من اللبن المصف، يبقى كل هذه حظوظ. يبقى اذا وهذا ثابت بطلانه، انه لا، ده احنا لازم نسعى الى هذا، لازم نطلب هذا الحظ. ولذلك الصوفيه هنا خطاهم في هذا الموضوع، اللي يقولوا احنا ما بنعبدكش عشان مش عارف نخاف من نارك ولا طلب لجناتك، هذا هذا هذا تهريج رخيص. هذا الشاطب بيثبت انه هذا تهريج رخيص، يعني ليس له طعم ولا معنى، فهو ليس قادحا. فطلب هذا الحظ ليس قادحا في العبادات، فأولى أن يكون قادحا في العادات. فإن قيل بل مثل هذا قادح في العمل، فإن المعقول أن العامل بقصد الحظ قد جعل حظه مقصدا والعمل وسيلة. قال لك هو اتخذ في وسيلة هي العمل، والقصد لها هو الحظ، لأنه لو لكم مقصدا لم يكن مطلوبا بالعمل، وقد فرضناه كذلك، هذا خلق. وكذلك العمل لو لم يكن وسيلة لم يطلب الحظ من طريقه، إذن العمل اللي هو بيعمله ده هو بس بيتخذ كوسيلة للوصول إلى الحظ. وقد فرضناه أنه يعمله ليصل به إلى غيره، اللي هو إلى رضا الله أو إلى المقاصد التابعة، وهو حظه. فهو بالنسبة إلى ذلك الحظ وسيلة، وقد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، إنما تبع للمقاصد. إذن هنا الوسيلة اللي هي العمل ده بيتبع المقصد اللي هو الحظ، بحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بها، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت تكون كالعبث. وإذا ثبت هذا فالأعمال المشروعة إذا عملت للتوصل بها حظوظ فقد صارت غير متعبد بها إلا من حيث الحظ، فالحظ هو المقصود بالعمل لا التعبد، فاشتبهت بالرياء. فهو كل هنا وأيضا فإن المأمور أو المنهي بما فيه حظه، يا ليت شعري ما الذي كان يصنع لو أنه ثبت أنه عاري عن الحظوظ، هل كان يلزمه التعبد لله بالأمر والنهي أم لا؟ فإن كان من المعلوم أنه يلزمه فالمأمور به والمنهي عنه لابد مقصود في نفسه لا وسيلة. يقول طب افرض في عمل ما فيهوش حظوظ ابتداء، يبقى ما كانش يعمله، فما هو مأمور به يبقى كان لازم هيعمله، زي ما بيقول في الشعر هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق ثناء العباد على المنعم؟ يعني هو اللي لازم نثني عليه حتى لو ما كانتش النار ولعة منتظرانا لو ما عملناش، حتى لو الحظ لم يثبت وهو الهروب من النار. وإلى هذا فقد ثبت أن العبد ليس له في نفسه مع ربي حق ولا حجة له عليه، وأما النصوص الدالة على صحة هذا النظر إنه ما ينفعش ده هنا ما ينفعش طلب الحظ، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا وشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كل هذه الأحاديث. فالجواب أن ما تعبد العباد به على ضربين، بيرد بقى على هذا. أحدهما العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة، وذلك الإيمان وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات. والثاني العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح بإطلاق، وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق. وهذا هو المشروع لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا طبعا، وهو القسم الدنيوي. والأول هو حق الله من العباد في الدنيا، والمشروع لمصالحهم في الآخرة. إذن هو الموضوع كله موضوع مصالح، في الآخرة أو في الدنيا. في الآخرة بيبقى اسمه عبادات، وفي الدنيا بيسمه عادات. فأما الأول فلا يخلو أن يكون الحظ المطلوب دنيويا أو أخرويا، فإن كان أخرويا فهذا حظ قد أثبته الشرع حسب ما تقدم، اللي هو دخول الجنة والنجاة من النار. وإذا ثبت شرعا فطلبه من حيث أثبته صحيح إذا لم يتعد ما حده الشرع، ولا أشرك مع الله في ذلك العمل غيره، ولا قصد مخالفته، إذ قد فهم من الشارع حين رتب على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال، فصار العامل ليقع له الجزاء عاملا لله وحده على مقتضى العلم الشرعي. يقول ما فيش تعارض بين الاثنين، لأن ربنا قال إذا عملت ده هتأخذ الثواب، فأنت بتعمله عشان تأخذ الثواب فبيقع الثواب. فالثواب هنا هو صح قصد، ولكن قصد حسب طلب الشارع، يعني هو قصد حسب طلب إيه الشارع. توقف التسجيل إلى لحظات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تراجعتم؟ نعم. وصلنا إلى فأما الأول. فأما الأول. فيقول أنه إذا ثبت أن هذا العمل مقصود للشارع، وأن الشارع جعل فيه حظ للعبد، فعمل العبد بهذا العمل حتى يتوصل به إلى هذا الحظ، فهذا يعني شرعا مقبول. وذلك غير قادح في إخلاصه، لأنه علم أن العبادة المنجية والعمل الموصل ما قصد به وجه الله لا مقصد به غيره، لأنه عز وجل يقول إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين، إلى قوله في جنات النعيم. فإذا كان قد رتب الجزاء على العمل المخلص، ومعنى كونه مخلصا لا يشرك معه في العبادة غيره، فهذا قد عمل على وفق ذلك. وطلب الحظ ليس بشرك، إذ لا يعبد الحظ نفسه، إنما يعبد من بيده بذل الحظ المطلوب، وهو الله تعالى. لكن لو أشرك مع الله من ظن بيده بذل الحظ حظ ما من العباد، فهذا هو الذي أشرك. لو قال لك أنا بعمل كده ربنا والحسين هيساعدني في العملية دي. فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإخلاص فيها، بل إذا كان العبد عالما بأنه لا يوصله إلى حظه من الآخرة إلى الله تعالى، فذلك باعث له على الإخلاص قوي لعلمه أن غيره لا يملك ذلك. وأيضا فإن العبد لا ينقطع طلبه للحظ لا في الدنيا ولا في الآخرة، على ما نص عليه أبو حامد رحمه الله، أقصد أبو حامد الغزالي أعتقد، لأن أقصى حظوظ المحبين التنعم في الآخرة بالنظر إلى محبوبهم والتقرب منه والتلذذ بمناجاته، وذلك حظ عظيم، بل هو أعظم ما في الدارين، وهذا رجع إلى حظ العبد. وإلى هذا فإن كون الإنسان يعمل لمجرد امتثال الأمر نادر قليل إن وجد كمان، اللي هو هو بدون أي حظ في أي حاجة، فهم؟ لا دنيا ولا آخرة. هذا نادر قليل إن وجد. والله عز وجل قد أمر الجميع بالإخلاص، والإخلاص البريء عن الحظوظ العاجلة والآجلة عسير جدا، لا يصل إليه إلا خواص الخواص، وذلك قليل. أنا لا أعتقد أنه في حتى يصل إلي أحد أبدا، يعني هذا لم يثبت عن أحد أبدا ولا حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا المطلوب قريبا من تكليف ما لا يطاق، وهذا شديد. وعلى هذا، وعلى أن بعض الأئمة قال إن الإنسان لا يتحرك إلا بحظ، والبراءة من الحظوظ صفة إلهية، ده الكلام المزبوط بقى، ومن ادعاه فهو كافر كمان، يعني ها عشان يبعتوها دي للعسعس بقى. شفت؟ قال أبو حامد وما قاله حق، ولكن القوم إنما أرادوا به لما الصوفية البراءة عما يسميه الناس حظوظا، وذلك الشهوات الموصوفة في الجنة فقط. فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمنجاة، هو هنا يقول أنه لا، الصوفية برضه لهم حظ، بس حظ مختلف عن حظوظ إحنا عايزين في الجنة الحور العين واللبن والخمر والحاجات دي، هم عايزين مناجاة الله، عايزين رؤية وجه الله. طب موضوع حظ برضه، تفهم؟ وهذا لا يعده الناس حظا بل يتعجبون منه. هذا أول حاجة. الأمر الثاني، من يسبق له الحظ الامتثال. واحد بقى ما فكرش، مفكر في الحظ قبل ما يفكر في الامتثال. ودي خذ بالك يا إخواننا، ليه بقول تقروها مرة واثنين وثلاثة؟ لأنه في الحقيقة أن هذه الأمور واقعة لكل الناس، يعني إحنا في أفعالنا وتصرفاتنا هذا ما يحدث لنا على المستوى اليومي حتى. إن الواحد بيبقى عايز يعمل عمل معين، عايز تتنقل من وظيفة لوظيفة، عايز تسيب بلدك وتروح حتة الفلانية، عايز تعمل كذا، هذه في الحقيقة لابد أن تراعى في هذه المعاني. اللي ما يعرفش المعاني دي قد يختلط عليه الأمور، فلا يجري الأمور على وفق المقصد الشرعي، وهو يعتقد أنه على وفق المقصد. ولذلك ده الفرق بين العالم وغير العالم، يعني الفرق بينكم أنتم كعلماء وبين العوام، ولا لا؟ فإذا صحيح. لا صحيح والله، طالب العلم الفرق بينه وبين العامي هذا هو، إنه طالب العلم بيعرف بيتحرك إزاي وبيتحرك ليه، يعني لماذا التحرك، لماذا العام، ويؤدي إليه فيعدل منه ويشكله. أما من لا يعرف، من لا يطلب العلم ابتداء، فهو مرة يوافق الهوى، مرة يوافق الشرع، مرة لا يوافق الاثنين، يعني هو يعني فهم هو ماشي على رأي اسمه إذا ماشي ولا بيدي، واخد بالك؟ فبيقول الثاني، من يسبق له الحظ الامتثال، بمعنى أنه لما سمع الأمر أو النهي خطر له الجزاء وسبق له الخوف والرجاء، فلبى داعي الأول فهو دون الأول. يعني هو ما تحركش بالامتثال ليذهب إلى الحظ، لا، ده تحرك بالحظ إلى الامتثال، شفت؟ فمشي في الأمر والنهي، فده برضو مجيب لداعي الله، ولكن قدره دون قدر الأول. ولكن هؤلاء مخلصون أيضا، اصطلبوا ما أذن الله لهم في طلبه، وهربوا عما أذن لهم في الهرب عنه، من حيث لا يقدح في الإخلاص كما تقدم. شوف إزاي؟ هنا بيقول، وإن كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا، ما هو الحظ، ما هو في العبادات، في ما هو قال لك الاول في الدنيا والاخره، اذا العبادات فيها الدنيا والاخره، العادات فيها نفس القصه. اذا وان كان الحظ المطلوب بالعبادات ما في الدنيا، فيها قسمين، اللي في الدنيا في العبادات في قسمين، قسم يرجع الى صلاح الهيئه وحسن الظن عند الناس واعتقاد الفضيله للعامل بعمله، اللي هو الهيئه بتاعه، اللي هي اللحيه بتاعه البرهامي والحاجات دي، وقسم يرجع إلى نيل حظه من الدنيا، وهذا وده ضربين كمان. أحدهما لازم تقسموهم، تعملوا يعني organization chart، وضرب أحدهما يرجع إلى ما يخص الإنسان في نفسه مع الغفلة عن مراءاة الناس بالعمل، والآخر يرجع إلى المراءاة لينال بذلك مالا أو جاه. فهنا ثلاثة أقسام، يبقى دول ثلاث أقسام، لأن قسمين واحد منهم واحد وحده واحد انقسم لاثنين فبقوا ثلاثة، مفهوم؟ فهو بيقول أحدها يرجع إلى تحسين الظن عند الناس واعتقاد الفضيل، اللي هو العبادة حظها في الدنيا. فإن كان هذا القصد مدبوعا فلا شك فلا إشكال في أنه رياء. يعني إذا كان هو بيعمل كده عشان عايز يحسن الظن عند الناس وعايز الناس تفتكر أنه راجل فاضل وبتاع، فده رياء قطعا يعني. إنما يبعثه على العبادة قصد الحمد. وإن كان تابعا بقى فهو محل نظر واجتهاد. دخلنا في الغميق هنا. إن كان تابعا فهو محل نظر واجتهاد. واختلف العلماء في هذا الأصل، فوقع في العتبية في الرجل الذي يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يعلم ويحب أن يلقى في طريق المسجد ويكره أن يلقى في طريق غيره، فكره ربيع هذا وعده مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان، أي أن الشيطان يأسي الإنسان إذا سره مرأى الناس له على الخير فيقول له إنك لمرائن وهو ليس كذلك. فمالك سهل على الناس شوي، قال لا ده دي وسوسة، ما انت رحت صليت وكنت عايز تصلي فعلا، وبعدين لما الناس شافتك انبسطت. وانا ارى انه الدليل على هذا انه مثلا يعني ربنا سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم مش دعا وجعلنا المتقين امامه؟ طب ما هو يعني طلب الامامه تابع عنده، لان احنا مش هنقول سيدنا ابراهيم كان عنده رياء، فهي قطعا ما كان عندوش، ولكنه طلب الامام، فإذا هذا تابع. فأنا مع مالك في هذا الموضوع، شفت. وفي حديث ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أقولها، فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، عشان ابنه كان يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ده شوف ده فاهم وكذا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا، شوف أبو منصور الشيرازي الصوفي بيقول إيه، بيانوا أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاع. أول مرة الحقيقة أرى هذا التفسير هنا بس تفسير جميل الحقيقة، يعني تفسير جميل جدا يعني. إلا الذين تابوا، إحنا بيانوا نقصد دايما بنأخذ عنهم بيانوا معالم الدين للناس وكده. هو أقول لك أنا تابوا أصلحوا وبيانوا إصلاحهم للناس عشان الناس تقتدي بهم، في غاية من الحسن، في غاية من الحسن. نعم، يشبه ما يعني تأجيل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تأجيله للمرتدين سنة، التائبين قد أجلهم سنة حتى يرى صلاحهم ويظهر صلاحهم بين الناس وأنهم قد تابوا حقيقة. أليس هذا نفس الشيء تقريبا؟ يعني قد يكون من هذه الجهة فقط، قد يكون من هذا. نعم، فهذه الأمور وما كان مثلها تجري هذا المجرى، والغزالي يجعل مثل هذا مما لا تتخلص فيه العباد. الغزالي قال لك ده يعني لا تتخلص فيه العباد 100%، هدول متشددين شوية وما اعتقدش ان كلامهم صحيح. والثاني، القسم الثاني بقى، ما يرجع الى ما يخص الانسان في نفسه مع الغفلة عن مراءاة الغير له. امثلة احدها الصلاة في المسجد للانس بالجيران، يعني بتروح المسجد عشان بتحب تصلي وسط الناس، او الصلاة بالليل لمراقبة او مراصدة او مطالعة احوال، انك انت تبقى عايز تستنى كده ربنا يفتح عليك بحاجة يعمل كذا. الصوم توفيرا للمال او للصحة، شوف حاجات. عشان كده بقول لكم القسم ده هتلاقي احنا واقعين فيه ليل ونهار. قسم بتاع العبادة الامتثال ده خدوا بالكم اهم قسم من في هذا الكتاب. قد يكون في الكتاب الثالث في حاجات آية في الأهمية، لكن في ناحية طاعة الله هنا. أو استراحة من عمل الطعام، واحد يقول لك يا عم أنا هقعد أطبخ أمصوه، أو احتماء لألم يجده، يعني بطنه وجعاه يقول لك مش هاكل عشان أريح معدتي، أو مرض أو بطنة تقدمت له، أو الصدقة للذة السخاء والتفضل على الناس، أو الحج لرؤية البلاد والاستراحة من الأنكاد، عايز تبعد عن نكد مراتك، فاهم؟ فبس تروح أنا رايح، والله أنا رايح حج، الاستراحة من الأنكاد، أو للتجارة، أو لتبرمه بأهله ولدي، أهو شوف تبرم من أهله ولدي، أو إلحاح الفقر. والخامس الهجرة، مخافة الضرر في النفس والأهل والمال، شوف أهو زي ما احنا قاعدين هنا. يعني أنا بالذات دلوقتي هيحكموا عليا بالإعدام بعد شهر، لسه الراجل بتاع المخابرات بيقول لأخويا مبارح، بيقول له غالبا هيعملوا عليه قضية يحكموا عليها بالإعدام علي أنا في مصر، فأنا ما أقدر لازم أهاجر. والسادس تعلم العلم يحتمي به عن الظلم. والسابع الوضوء تبردا، بيتوضع عشان يحس بالبرد. والثامن من الاعتكاف فرارا من الكراء. التاسع مش عايز يشتغل عشان يجيب فلوس وياكل فيعتكف ياكل في المساجد. والتاسع عيادة المرضى والصلاة على الجنائز ليفعل به ذلك. والعاشر تعليم العلم ليتخلص به من كرب الصمت. الناس تحب تتكلم مش عايز يقعد ساكت ويتفرج بلذة الحديث. والحادي عشر الحج ماشيا ليتوفر له الكراء. شوف يعني جاب لك أمثلة كتيرة جدا من الحاجات اللي احنا ونقدر نضيف ليها حاجات كتيرة من اللي هي فعلا احنا بنقع فيها. هذا التشريك في العمل هذا الموضع محل اختلاف. إذا كان القصد المذكور تابعا لقصد العبادة وقد التزم الغزالي فيها وفي أشباهها أنها خارج عن الإخلاص. الغزالي ما عندوش فيه مشكلة في الحاجات دي، عظيم لك لا فيش إخلاص فيه، لكن بشرط أن يصير العمل عليه أخف بسبب هذه الأغراض. أما ابن العربي فذهب إلى، هو حط شرط هنا أن العمل عشان الأغراض اللي هي الحظ دي انه فعلا الغرض، ان فعلا الغرض ده يخليه اخف عليه. اذا ما خلاش اخف بيقول لك لا خلاص يبقى فيه اخلاص، لان هو اصلا الحظ ده عشان يقلل المشقه. يعني تفهم قصده، مفهوم قصده؟ نعم. واما ابن العربي فذهب الى خلاف ذلك، وكأن مجال النظر في المساله يلتفت الى انفكاك القصدين او عدم انفكاكهما، ودي نقطة بقى مهمة جدا. فابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك فيصحح العبادات وظاهر الغزالي إلى مجرد الاجتماع وجودا، كأن القصدان ما يصح انفكاكهما أولا، وذلك بناء على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها واقع ورأي أصبغ فيها البطلان، أي مع وجود الانفكاك كما هو رأي الغزالي. فإن كان كذلك اتجه النظران وظهر مغزى المذهبين. إنه هنا فيه من يقول بالانفكاك بيقول إلى الصيام حاجة ووجع بطنك حاجة تانية، فالصيام بتأخذ عليه الإخلاص، وجع بطنك بيبقى تابع وبيبقى نتيجة. وفيه بيقول لا دول لا ينفك، شوف زي، وده اللي بان عليه الغزالي قصده في إنهم لا ينفك، زي ما بني في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة اللي هي قال فيها أصبغ بإيه بالبطلان. ليه؟ لأنه قال إنه الاثنين لا ينفك، يعني الصلاة حاجة وغصب الدار حاجة تانية، الاثنين دول ما همش مع بعض، ما همش حاجة واحدة. ففي اللي قال بعدم الانفكاك، وفي اللي قال بعدم الانفكاك بيبطلها، اللي قال بالانفكاك لا يبطلها. على أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أوجه. اللي هو هنا بيقول الحاجات اللي بيصح فيها الانفكاك فيها أوجه ينظر فيها لما جاء من الأدلة. ففي القرآن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. وقال ابن العربي في الفرار من الأنكاد، من نكد الأهل وكده بالحج أو الهجرة، أنه دأب المرسلين. يعني كانوا بيهربوا من النكد في ايه، في الهجره، يروحوا يعني الانبياء يروحوا يرعوا الغنم يهاجروا، سيدنا ابراهيم يطلع على على على الصحراء يروح ياخذ اهله من وسط الصحراء، اني ذاهب الى ربي سيهدين. وقال الكليم ففررت منكم لما خفتكم. وقد كان رسول الله جعلت قره عيني في الصلاه، فكان يستريح لها من تعب الدنيا وكان فيها نعيم ولذات. افيقال ان دخوله فيها على هذا الوجه قادح فيها، ها، ليستريح بها من وجه الدنيا؟ كلا، بل هو كمال فيها وباعث عن الإخلاص. وفي الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء في الجواب فإنه غض البصر وأحسن الفرج، أهو ما في حظ أهو فيه، ها. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذن شوف العبادة عليه بالصوم، العبادة عشان قصد الحظ. وسجر ابن بشكوال عن أبي علي الحداد قال حضرت القاضي أبي بكر بن زرب شكى إلى الترجيلي المتطبب، كل دول ناس أسماء، ضعف معدته وضعف هضمه على ما لم يكن يعهد في من نفسه، وسأله عن الدواء فقال اسرد الصوم تصلح معدتك. فقال له يا عبد الله على غير هذا دلني، ما كنت لأعذب نفسي بالصوم إلا لوجهي خالصا، ولي عادة في الصوم الاثنين والخميس لا أنقل نفسي عنها. قال أبو علي وذكرت في ذلك المجلس حديث الرسول السلام وجبنت عن إراد ذلك عليه في ذلك المجلس وأحسبني ذكرته في ذلك غير هذا فسلم للحديث. يعني هو قال لا ما أنا مش عايز مخلصه بتاع، بس هو بيقول إن أنا كلمته تاني وذكرته بالحديث إنه فعليكم بالصوم وإن ده وصفة اقتنى. وقد شوف، وده برضو يدل لنا على حاجة هنا، إنه أخواننا حتى العلماء بيتوه عنهم بعض الأمور في بعض الأحيان، وبيذكرهم الآخرين، بيذكرهم تلامذتهم، يقولوا بس الحس كذا فات. فيعني العالم ما هواش مستحضر كل شيء في كل وقت، شفت؟ ما هواش مستحضر كل، أما بتتوه عنه أشياء، عرفت شيئا وتاهت عنك أشياء. هو كل ما في الأمر إنه لما بيذكر بيذكر، يعني بيعرف وجه الصحة فيه على طول، ما بيقعدش بقى يعملوا آه فعلا ده كذا. ليه؟ لأنه عارف ما يعضده من أمور أخرى. أما العمي فلما تقول له هو أصلا مش عارف اللي يعضده من حاجة، قد لا يفهم، غالبا لا يفهم الوجه فيه اللي انت بتحكيه له. فهذا هو. وقد بعث عليه الصلاة والسلام رجلا ليكون رصدا في شعب، فقام يصلي ولم يكن قصده بالإقامة في الشعب إلا الحراسة والرصد، يعني بيسلي روحه بالصلاة. والأحاديث في هذا، بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها، أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواها، لقدح فيها مشاركة القصد إلى عبادة أخرى. يعني لو هتشرك في العبادة عبادة تانية، كما إذا جاء المسجد قاصدا للتنفل فيه وانتظار الصلاة، يبقى خلاص يبقى كده، يبقى يا إما النفل، إما النفل غير مخلص فيه، يا الفرض غير مخلص فيه، لأنه اشترك في العبادتين. والكف عن إزاية الناس واستغفار الملائكة له، فإن كان كل قصد منها شابه غيره وأخرجه عن إخلاصه، وهذا غير صحيح باتفاق. والثالث في آخر صح، والثالث ما يرجع إلى المراءة، ما يرجع إلى المراءة. فأصل هذا إذا قصد به نيل المال أو الجاه فهو الرياء المزموم شرعا، وأدهى ما في ذلك فعل المنافقين الداخلين في الإسلام ظاهرا بقصد إحراز دمائهم وأموالهم، ويلي ذلك عمل المرائين العاملين بقصد نيل حطام الدنيا، وحكمه معلوم فلا فائدة في الإيه؟ في الإطالة فيه. نتوقف عند هذا إن شاء الله، لأنه أنا الحين تعبت دخت شوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقف في فصل أما الثاني، وهيكون عمل إصلاحا للعادات في صفحة 222، نكمل المرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.